25 يناير قصة والأبطال كتير كل صوت للحق ساير دمع عمدان التحرير يا زمان اشهد علينا يا احنا لسه خيرنا فينا يا زمان اشهد علينا يا احنا لسه خيرنا فينا نفهم اللي احنا فيه.